قال قد وقع عليكم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا إنا بالله

أنا يا إلهي ما عبدت سواك، قدست ذاتك واتبعت هداك، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك للعلا نجواك. فإذا عصيت فأنت أكرم غافر، وإذا أطعت فمن نعيم رضاك. وبحسب يا الله ما أعطيتني من زخرف الدنيا وزاد عطاك، وبنعمة التقوى ملأت جوانحي وكساني بالإيمان فيض سناك. أوجدتني ورزقتني ورعيتني، لولاك ما كان الورى لولاك. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت القلوب وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت من الآية 65 إلى الآية 84 من سورة الأعراف.